لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاننا ايها الاخوة الكرام تمر بنا احداث جسام في بلادنا هذه، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى هذا المسجد يعني وهذا المنبر منذ اليوم الاول اعلنا منهج اهل السنة والجماعة في شأن الاحداث، واعترض من اعترض من بعض الناس وغضب من غضب، ولكننا في كل ذلك لا نتحول ولا نتغير عن امر اعتقدناه دينا لله رب العالمين. فان مثلنا كمثل السيدة هاجر رضوان الله عليها حينما اسكنها زوجها ابراهيم بواد غير ذي زرع هي وولدها، وتركها في مكان خراب لا يوجد عاقل لا يؤمن بالله واليوم الاخر بالطبع يوافق على هذا المبدأ على الاطلاق. تترك يا رجل زوجتك وابنك الرضيع بواد غير ذي زرع، ويتركها ومعها جراب من التمر وسقاء من الماء. قالت: لماذا تتركنا ها هنا يا ابراهيم؟ فلم يجد جوابا هنا، وبامر الله جاء بها الى هنا. قال لها، سكت لم يتكلم. قالت المرأة المؤمنة المخبتة: الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذا لا يضيعنا، نحن نقولها بملء افواهنا، لاننا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وبالطاعة وبعدم الخروج على الحكام وبعدم التسوير والتهييج وما شاكل ذلك، ويأمرنا بالصبر. نقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام: الله امرك بهذا؟ يأتينا الجواب: ان هو الا وحي يوحى من عند الله. نقول: اذا لا يضيعنا. هذا الكلام لا يفهمه العلمانيون، لا يفهمه الثوريون، هذا الكلام بالنسبة لنا عقيدة جاءت في الاحاديث المتواترة. لا يوجد كتاب من كتب اهل السنة والجماعة الا ويتحدث عن هذا الاصل العظيم من اصول الاسلام. هذا كلام انتهى الخوض فيه، فاننا الان لا نريد ان نجدد الكلام في هذا الامر، فقد قتله ائمة الاسلام بحثا. وانما الامر الذي اود ان اتحدث فيه اليوم وابينه لحضراتكم وتصور الموقف العالمي في هذا الشأن، ولا بد وان نفهمه. فان الذي يراه كل انسان عاقل، انسان يدرس الامور وينظر اليها لا بعينيه وانما بقلبه، يجد ان الامر قد بنيت بليل. فانه لا يتصور انسان عاقل ان تقوم الثورات التي تسمى بالربيع العربي فجأة بدون فاصل زمني. هذا امر ينبغي ان يدرس، ثم بعد ذلك نعلم ان هؤلاء الشباب قد تربوا او قد تلقوا تدريبا في الخارج، ثم التحقيقات التي تجرى في هذه الايام حول المنظمات التي تمول من الخارج. هذا كلام يجعلنا، ثم قضية العصيان المدني التي تعلن الان ويدعى اليها، ولماذا بعد تحقيق ما تم تحقيقه من قيام مجلس شعب ثم شورى ثم وضع للدستور ثم انتخابات رئاسية؟ ما هو المطلوب بالطبع؟ اقول وقد قلت سابقا واكرر، واود من اخواني ان يلهمهم ربهم تبارك وتعالى الصبر حتى يستمعوا الى هذا الامر الذي نود ان نقتله بحثا، حتى لا نكون خرافا تقدم كقرابين لارضاء بني صهيون. فان الامر الذي حدث ان امريكا جاءت بقبضها وقبيضها لتفتيت الجيش العراقي والقضاء عليه، ثم بعد ذلك يعقوب تخطيط جيش العراق، تقسيم البلد العراقي والشعب العراقي، وإعادة هيكله، وكثرت هذه اللفظة كثيرا في هذه الأيام، وإعادة تقسيم خريطة ما يسمى بالشرق الأوسط لمصلحة بني صهيون والإمبريالية العالمية. واستطاعوا أن يقوموا بالفعل بتفتيت الجيش العراقي، ولكنهم دخلوا في نفق المظلم، دفعوا فيه النفيس من الدماء والأموال، ولكنهم لا ييأسون إلا من رحمة الله، يستمرون في تقديم خطط جديدة. ولقد كانت الخطة ما أعلنتها كوندليزا رايس الفوضى الخلاقة بأيدينا نحن، كما قال تعالى محذرا إيانا في سورة بني النضير: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجاء الشباب المدربون في الخارج واستطاعوا أن يستغلوا كراهية الشعوب لحكامها، ولقد كان الحكام أغبياء، ظلمة وأغبياء في نفس الوقت. كان يحكمنا رجل، هذا الرجل كان ظالما وفي نفس الوقت كان دليدا في التفكير، فلم يستطع أن يقيم علاقة بينه وبين شعبه كما يفعل الزعماء والحكام الأذكياء، ولكنه انفصل انفصالا تاما عن شعبه، فجعل الشعب كله يخرج أو كثرة كافرة منه عن بكرة أبيه من أجل القضاء على هذا الحكم المستبد، الحكم الظالم. فإننا لا ندافع أبدا عن ظالم أو عن مستبد أو عن فاسق أو عن فاجر، فما بالكم بمن يحكم بغير ما أنزل الله؟ إن كنا لا نكفر إلا أنه من أفسق الفسقة وأظلم الظلمة. فقام الشعب عن بكرة أبيه بالوقوف خلف هؤلاء الشباب، ولم تكن الخطة للإطاحة بحسن مبارك، فحسن مبارك لا يمثل بالنسبة للأمريكان أو الصهاينة عدوا يودون التخلص منه. فلماذا إذن كانت الأموال تدفع؟ ولماذا إذن كان الشباب يتدربون؟ هل لإسقاط حسن مبارك؟ لماذا؟ هل الرجل أغضبه في شيء؟ الرجل كان رجلا يعني طيعا، أداة طيعة في أيدي الأمريكان، فلماذا إذن يقضون عليه؟ هذا أمر ينبغي أن يدرس. فلقد كانت الشرارة الأولى في تونس، ولم تكن تونس هي المقصودة، ولذلك تركت ونسيت، لأن ليست دولة بترولية وليست ذات جيش قوي يخشاه بنو صهيون، وإنما كان الهدف أنتم. فقد كانت بالونة اختبار تونس، ولذلك نسي أمر تونس تماما وأصبحت نموذجا، دائما يقولون تونس نريد أن نكون كتونس، هي النموذج فقط. أما المقصود الأصيل فهو قلب العروبة وقلب الإسلام. لم يكن الهدف القضاء على حسن مبارك، ولم يكن الهدف القضاء على مسلسل التوريث، فأنا أوصل بأنه لم يكن هناك توريث على الإطلاق، فإنه لا يوجد على الإطلاق رجل يورث ابنه رغم شعبه أو رغم إرادة شعبه ورغم إرادة الجيش، معناه أنه قد خطره قبرا، وهو كان يعلم ذلك جيدا. ولذلك قضية التوريث كانت قضية معلنة أو شبه معلنة لتمرير سياسات معينة، ينظر الناس إلى هذا الأمر قضية التوريث، ومن وراء ذلك تحدث أمور أخرى. وإن مات حسن مبارك كان جمال سيستعد للسفر على أول طيارة، لم يكن رئيسا على الإطلاق، وأمريكا تعلم هذا وتعلم أن ساعات حسن مبارك قد اقتربت وأيامه قد اقتربت، وتقصد رجلا سياسيا قريبا منهم في التوجهات. ولذلك كانت الخطة ليس القضاء على حسن مبارك كما ظن السطحيون، وإنما كان الهدف هو ضرب الجيش المصري. كيف ينزل الجيش المصري لكي يحمي ما يسمى بالشرعية، فيضرب المتظاهرين ويضرب الشعب، فماذا تكون النتيجة؟ يحدث الانقسام التلقائي في الجيش المصري،

على مستوى الناس نعرف هيكل جهاز المخابرات والامن القومي. ارأيتم الى ما يرمون؟ قل لي من المستفيد؟ اقول لك من المحرك؟ اقول لك من العميل ومن المتطرف؟ المهم ان الجيش فهم اللعبة. فماذا كانت النتيجة؟ ارحل يا حسني حل الحزب الوطني. وعمل اشياء كانت غريبة ولكنها كانت ذكية، لدرجة انه سمح للاخوان المسلمين باقامة حزب على اساس ديني بالمخالفة للدستور، وللسلفيين باقامة حزب على اساس ديني. هل المجلس العسكري يريد تطبيق الشريعة؟ لا، ولكنه لم يجد في البلاد الان رغم خلافنا مع الاخوان والاحزاب السلفية الا انه لم يجد لهم انتماء خارجي. فلنصفح حساباتنا نحن فيما بيننا فيما بعد، لكن نريد الان ان يمسك على سدة الامر في مجلس الشعب والشورى رجال من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ولا يكن لهم ايدي محركة من الخارج. وهذه شهادة من المجلس العسكري للطيار الاسلامي على اختلافنا مع بعضنا البعض في التوجهات، الا انها شهادة من المجلس العسكري ومن يحرك من اجهزة الامن القومي والمخابرات اننا ابرياء من ان نكون عملاء لاي جهة خارجية. ولذلك الذي حدث ان هؤلاء فهموا ان الجيش قد ضربهم في مقتل، فماذا يفعلون؟ حرب شعواء على المجلس العسكري. الهدف ايها الاخوة الكرام، لا تمكنوا هؤلاء، لا تمثل كلمة عصيان مدني، كلمة والعياذ بالله قبيحة كالناطقين بها. تريدون عصيان مدني من اجل ماذا؟ ماذا تريدون؟ العسكر يرحل. طب ما هو العسكر قالوا فترة معينة ومشهين، العسكر قالوا فترة معينة ومشهين حددت، كانوا بيقتلوا قتالا مستميتا في محمد محمود. من اجل ماذا؟ من اجل الا تتم الانتخابات. سبحان الله، الجيش يقول هتتم الانتخابات. لو الجيش مش عاوز يسيب السلطة ما كانش عمل انتخابات، ويقول لك ما البلد خربانة ما عنديش امن، قال لك هتتم الانتخابات في ميعادها علشان يفوت عليهم الفرصة. لماذا القتال المستمر؟ بعض السطحيين من الصحفيين الطيبين يقولون هؤلاء غضبوا لانهم لم يأخذوا بعض الكراسي في المجلس، هم لا يريدون الكراسي في المجلس، وبعضهم في المجلس يريد ان يترك الكرسي، هم يريدون ان ينفذوا الاجندات التي تربوا عليها والتي تدربوا عليها وتعلموا عليها. الهدف ليس ان يرحل العسكر، صدقوني لو المجلس العسكري كلف رئيس مجلس الشعب بإدارة البلاد سيقولون اصبحت حكومة دينية، لا للدولة العسكرية ولا للدولة الدينية. وحتى لو جاء رئيس للدولة المصرية بعد الانتخابات سيقولون هذا الرئيس لا نريده وسنرفضه لأسباب كثيرة، أهمها أنه تم انتخابه تحت سلطة العسكر. فهناك شبهات كثيرة، هم يريدون تفتيت الجيش المصري لأن المشروع تقسيم الارض المصرية الى اربع دول، سيناء دول القناة تبع اسرائيل، الشمال مع بعض الغربي ده مشروع لويس العرب، هذا المشروع دولة نصرانية، والدولة الاسلامية تكون في القاهرة والدلتا منتصف، ثم دولة نوبية، ثم بعد ذلك يستطيع بنو صهيون ان يمدوا امرهم حتى تكون دولتهم من الفرات الى الدين. هذا هو المقصود، وهذه الخطة التي يسعون لتحقيقها. من الذي يقف امامهم وقفة شديدة بحيث لا يستطيعون ان ينفذوا مخططاتهم؟ الجيش المصري وتلاحم الجيش المصري. فلماذا هذا الجيش؟ الهدف الاساسي، اتقوا الله ايها الاخوة، لا أدافع عن المشير طنطاوي، ليست لي به علاقة، وأصبح سب المشير طنطاوي وسب المجلس العسكري في هذه الأيام يعد ثورية، ويعد راجل ده ثوري، لأن الراجل ما بيحاسبش حد، واللي بيكتب في المجلس العسكري بيعديها له، ما بيتكلمش عنه، واللي بيكتب في العسكر ويسقط حكم العسكر ما بيتكلمش. مهمة وطنية للجيش المصري أن يسلم السلطة وأن يفضح هؤلاء. ومعي اليوم